الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، من اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاته، كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم ما بعد، اخوتي الكرام، على موعد نبدا اليوم بعمده منهاج الطالبين وعمده المفتين، وان شاء الله نثني بمنهاج الأصول في كتاب القراد. وقفنا عند فصل مشترط إجابة وقبول. لحظة، النت ماشي خلاص، الفيسبوك سمعنا كده، لازم نجيب حل. تمام، جزاك الله خير. قال: فصل يشترط إجاب وقبول. قال: كما في سائر العقود، أو قال وقيل يشترط إجاب وقبول، وقيل يكفي القبول بالفعل. طيب، الآن يشترط في القراض أن يكون هناك إجاب وقبول. تعلمون أن المغزى عندنا يشترط الصيغة في أغلب العقود، كالقراض والمضاربة هي واحد عندنا، وكل ذلك لابد يكون فيه إجاب وقبول بين الطرفين. وحتى بعضهم قالوا أن لا تخلل الإجاب والقبول كلام خارج العقد، يعني يقول لو طردتك أو ضاربتك فيقول له قبلت المضاربة، قبلت المضاربة إلى المقاردة إلى غير ذلك. وقيل يكفي القبول بالفعل، يكفي القبول بالفعل. طبعا هنا لو قال له قبلها يشترط، ما قال يشترط إجاب وقبول، لابد فيها من لفظك ضربتك أو قرضتك مثلا. لكن لو قال له مثلا اشتري بكذا أو اشتري وسكت، ما قال له اشتري وبيع، فهذا لا يكفي في المقاردة. أما يقول له اشتري فقط، هذا لا يكفي أن يكون في المقاردة، بخلاف لو قال له أذنت لك بالشراء والبيع أو اشتري وبيع، فهذا في معنى المقاردة ومعنى المضاربة. وقيل يكفي القبول بالفعل، يعني لو قال له خذ هذه الدراهم واتجر فيها على أن الربح بيننا، خذ هذه الدراهم واتجر بها على أن الربح بيننا كذا وكذا مثلا. فبعضهم قال هذا لو أخذ، وما ما قال له قبلت، على قول الضعيف عندنا أنه يجوز. والحق أن هذا بعض، يعني هذا تمر، لكنه ليس المعتمد. المعتمد لابد فيه من إظهار الإيجابي والقبول. وهم قصوها هنا في الثاني على الوكالة والجعالة، يعني الوكالة والجعالة، لكن الأصح عندنا المنع، أن لابد فيها من إيجاب وقبول، لأن القراض عقد معارضة. الوكالة والجعالة هو عقد كأنه واجب أو لازم من طرف واحد، أو حتى الوكالة ليس بلازم من طرفين، يعني جائز. الجعالة يؤول إلى اللزوم، فذلك لا يقاس عليه المضاربة. المضاربة فيها معاوضة من طرفين، الوكالة ليست معاوضة من طرفين، والجعالة ليست معاوضة من طرفين، فذلك لا تقاس. ذلك ما ضعفوا القول الثاني بالفعل فقط وجعلوها إيجاب وقبول. واشترط لفظ القراض أو المضاربة أو عاملتك معاملة، وعاملك بهذا كذا، فهنا لابد فيه من اشتراط القبول اللفظي كما قال. ولو قال له اشتري كما قلت، لا يغني، لا لا لا يغني ذلك، لأن المضاربة بيع وشراء، فكأن أذن له بالشراء ولم يأذن له بالبيع. ولو قال خذ هذه الدراهم وابتعي أو ابتع بها على أن ما رزق ما رزقه الله لنا من بيننا من ربح بيننا بنصفين، بعضهم قال عندنا لا يصح. ولو قال خذها واعمل فيها قال صح. ليش؟ لأنه لما قال اعمل فيها اقتضى العمل النفع، لأنه ممكن الأولى تحتمل أنه هو بيوكله في البيع وسيأتيه منها شيء، لكن ليست مضاربة. لكن لو قال خذها واعمل فيها فهذه تظهر فيها العمل الذي يراد في المضاربة، فذلك تصح مضاربة الأولى ما تصح مضاربة. ثم انتقل إلى الشروط. شرطهما اللي هو مين شرطهما؟ المالك والعامل. ما الشروط التي يجب تتوفر في المالك والعامل كوكيل وموكل؟ يعني الشروط اللي تكون في الوكيل والموكل تكون في المالك والعامل في القراض. بالك انت الموضوع هيبقى مغلق عليك، انت جالس معانا ضيف، عشان ما تظن انك انت مش فاهم. يعني انت ايش ضيف في هذه الدرس بخلاف السبت، ستحاسب السبت. هنا سنعتبرك ضيفا فقط عشان ما تحس ان في ظلام عندك فتتشعر بشيء. صبر نفسك بقى اذا اردت تذكر تحسب معانا ان شاء الله. قال شرطهما المالك والعامل كوكيل وموكل. يعني شرطهما المالك والعامل نفس الشروط اللي استطرافه الوكيل والموكل، يعني التكليف العقل. فخرج السفيه وخرج الصبي، لا يقارض الصبي ولا يقارض السفيه إلا وليهما، وليهما يقارض عنهما. أيضا المحجور عليه بالفلس لا يقارض، لأن لكن ممكن يكون عاملا ولا يكون مالكا. يعني ممكن يقارض عاملا ولا يقارض مالكا، لأن مالكا لا يحتاج يخرج مال ومحجور عليه بالفلس ما يتصرف في ماله، لكن ممكن يقارض عاملا إنه يعمل ويكون له، ما نمنعه من ذلك. تمام. يجوز طبعا لولي الطفل أو المجنون أن يقارض بمالهما، سواء كان هو أب لهما أو ولي، يعني له الولاية عليهم أيضا. والعبد لا يصح أن يقارض العبد المأذون بغير إذن سيده. وعن عند إيش في زمن هذا العبد لو كان مأذون له بالتجارة لا يقارض إلا بإذن سيده أيضا. طيب، ثم قال هذه كانت الشروط في المالك والعامل. قال ولو قارض العامل آخر بإذن المالك ليشاركه في العمل والربح لم يجوز في الأصح. يعني لو الآن هب إن صاحب المال فضل وقارض أحمد العامل ومالك فضل، فأحمد قال له طيب أنا تقارضتني وأنا سأقارض عدنان يساعدني في العمل وعنده خبرة في هذه الأمور فأنا سأقارضه. ممكن فضل يقول له أذنت لك، وممكن فضل لا يأذن له وقارض من نفسه. هل المقارنة اللي بين أحمد اللي هو العامل وعدنان العامل ليس مالكا تصح؟ قالوا لا تصح. ليش لا تصح؟ لأن أصبحت مقارنة من عاملين، وأصل المقارنة بين مالك له مال وعامل ليس عنده مال. فلما قارض أحمد عدنان فأصبحت مقارنة بين عامل وعامل، وهذه لا تكون مقارنة، هذه لا تكون. ولذلك قال لو قارض العامل آخر بإذن المالك ليشاركه في العمل والربح، يعني قال له أنا مثلا أنا أخذ منك، أنا ليه نصف الربح، فأنا هقارض عدنان وياخذ مني النصف بتاعي يبقى ربع وربع. بس المقارنة جاية من أحمد، انت بتقول المقارنة جاية من إيه؟ من أحمد، لأن في صورة ثانية لا، وممكن فضل يقارض الاثنين معا من الأول، ودي تكلمنا عنها من تقريبا الأسبوع الماضي، وممكن الاثنين يقارضوه هو يعني معا، لكن هو يرجع يقارض عدنان بعدما قارض الفضل. هذا العقد لا يصح أن يكون قراضا أو مضاربة، لأن أصل قالوا كمان المقارضة معاملة تضييق يسمونها عندنا، يعني ولا يقاس عليها. يعني هي أصلا جاءت كأنها في محل الرخصة أو شيء لحاجة الناس عندهم أموال ولا يستطيعون أن يتاجرون فيقارضون أو يضاربون من ليس عنده مال، فقال هنا لا يقاس عليها ولا يعدل عن موضعها، موضعها يعني ايش؟ يعني ما تخالف التكييف الذي لها صاحب مال وصاحب عمل، وان يكون لابد احد المتعاقدين مالكا لا عمل له، والثاني عامل لا مالك له او لا مال له. لذلك احنا عندنا في المذهب لابد المقارنه تكون ايش، ان ده صاحب مال وصاحب عمل. لو كان مال وعمل دي لها اشكال اخر تدخل في الشراكه، يعني ايش، ليست في القراض ايضا. فلذلك قالوا هنا لا تصح. وطبعا عندنا قول ثاني انها تصح لو قارض المالك شخصين في الابتداء، وهذه لا اشكال. يعني من الاول فض جه قال لهم انا بقارض وقرضت الاثنين في العمل هذا من الاول، واتفق معهم على ذلك، هو النصف وهم الاثنين النصف بس او كل واحد ثلث. فهذه يجوز، هذه هذا ان هنا هذا يجوز. لكن الـ الـ الـ لكن هنا قال ولو قال، لكن يبدا بقى في الحكم لو حدث. قال لو قارض العامل الاخر باذن المالك يشاركه في العمل والربح لم يجوز في الاصح. طيب ثم قال وبغير اذنه فاسد. يبقى لو قارض بغير اذن المالك بعد ان اتفق معه، فراح احمد راح متفق مع عدنان، هذا الاتفاق فاسد. ليش؟ للمالك لم ياذن فيه، والمالك لم يأتمن غير العامل هذا الأول. لو قلنا بالمثال معنا يعني فض ائتمن أحمد وما يعرف عدنان ولم يأتمن عدنان، فهو ائتمن أحمد على هذا المال فقط. ولذلك سيأتي فيه، يعني هو الأول شيء قال وبغير إذني فاسد. طب إذا تصرف، طب الآن هو العقد فاسد، لكن اللي حدث أن أحمد كان تصرف تكلم مع عدنان واتفق معه، ثم تصرف عدنان خد المال ده وتصرف، اشترى سيارة به عشان يتاجر فيها او اشترى شيء، قال فإن تصرف الثاني فتصرف غاصب. المال ده بدون اذنه، الاذن غير بدون الاذن، بدون الاذن الان يبقى تصرف. هو يقصد كمان ان بيرجع يفصله اكثر، لو كان عدنان لا يعلم المسألة هي لا تصح هكذا، فيكون غاصب. لو كان يعلم انه لا يجوز له، ومع ذلك وقبل، فقالوا هذه تصرف غاصب. وحتى لو لا يعلم هو تصرف غاصب، ثم فصلوا البعض فيها، قال فتصرف غاصب. يعني اذا ليش قال غاصب؟ لان في الاخر التصرف الغاصب سياتي الكلام معه الان، انه ربحه طب يروح يرجع لمن؟ هيرجع اما للمالك كما سياتي معنا الان، او للعامل. طب ولو كان الربح للمالك او للعامل، الرجل الثاني الذي عمل هذا عمل كم، يعني كيف سنحاسبه؟ هنديله اجره ولا نعطي له اجره؟ فيرجعوا يتكلموا لو كان يعلم بالغصب او ليس من حقه فليس له اجره، وان كان يجهل فسيكون له اجره. هو قالونا ايش؟ فان تصرف الثاني فتصرف غاصب. طب ليش؟ لانه بغير اذن المالك، كانه تصرف بغير اذن المالك. سياتي كلام في مساله التصرف الفضولي في حاله منها الان، لكن هو هنا قال فإن تصرف الثاني فتصرف غاصب، فتصرف غاصب. فإن اشترى في الذمة، يعني النوعين، إما يشتري عينا بالمال القراض نفسه في إيله، أو يشتري في الذمة لكن هيرجع يسدد بالمال القراض. لكن اشترى الأول في الذمة، في ذمة من؟ عدنان الثاني، العامل الثاني. قال فإن اشترى في الذمة، طب لو سلم المقصود فيه أصبح في ربح. لو اشترى في الذمة قال وقل بالجديد، قول الجديد يعني في المذهب، قالوا الربح، قول الجديد ان الربح كله المفروض للغاصب، ده الجديد. قالوا التصرف صحيح والتسليم هو اللي فاسد، يعني هو اشترى في الذمه، هو اشترى بذمته، لكن لما جه سلم بمال القراض، فاعتبروا البيع صحيح، التسليم سلم فلوس مش ملكه، اخذ بالمال القراض وسلمها، المفروض يسلم فلوس ليه هو. ولما اشترى في شراء نوعين، في الذمه او عينه بالمال، هو اشترى في الذمه، لكن لما سلم مال القراض من احد، فقالوا البيع صحيح لكن التسليم خطا، فجعلوا الربح كله للغاصب. طب ايش يضبط بقى بعد ذلك؟ هو للمالك المال ويضمن له الربح، يسلمه الربح المال هذا ايضا. طيب لا للمالك، هيسلمه بعد كده للمالك ايضا. قال فالرق هنا قل وقلنا بالجديد انتبه ان هو قال هنا ده الجديد، وقلنا انا اللي قلته مش الجديد، انا اللي قلته ليس الجديد، قديم، لانه قال وقلنا بالجديد فالربح للعامل الاول في الاصح. في الجديد القديم انا قلت ده للقديم، ان الربح للغاصب ويسلمه المال ويسلمه ربح المال ده فقط وياخد كل شيء، لكن الربح قالوا هنا للعامل الاول في الاصح. ليش؟ العامل الثاني تصرف باذن العامل الاول، فاصبح العامل الثاني كوكيل للاول. تمام؟ فقالوا هنا الربح يكون للعامل الاول، يرجع للعامل الاول وعليه للثاني اجرته. يبقى القراض هنا فسد ما بين العامل الاول والثاني، فالعامل الثاني له اجره المثل في العرف، ينزل يشترى شوف اجرته كام في الشراء، لكن الربح يرجع للعامل الاول. طبعا ليش قالوا لي اجره؟ لانه لم يعمل مجانا، هو اتفق معه اصلا على قراض كان فسد. وقيل هو للثاني، ليش قالوا للثاني؟ اللي انا قلت في الاول بقى ليش، لانه هو تصرف كغاصب. ايش؟ كل متصرف كغاصب، ايضا متصرف كغاصب، فلما فقالوا هو له للمضامن كل شيء، هو الغاصب ضامن، فقالوا له ذلك. طيب هذا طبعا ده مش المعتمد، المعتمد ذلك القديم هو اللي قالوا فيه ان الربح للمالك، ان هو بعد ما يعني ينتهي يسلم المال ويسلم ربحه للمالك. طب ليش هنا؟ لان هرجعوا لمساله التصرف الفضولي، اعتبروه تصرف فضولي. حديث عروة البارقي رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه الدرهم وقال له اشتري شاه، فذهب الى السوق فاشترى شاه، اشترى شاتين بدرهم، ثم باع شاه بدرهم، ثم رجع بشاة ودرهم. المذهب المعتمد عندنا بطلان في الجديد، بطلان تصرف الفضولي، لكن القديم قالوا موقوف على إجازة المالك، وده الحقيقة هو ده الصحيح عند أهل التحقيق، لكن القديم عندنا في المذهب بطلان تصرف الفضولي. وهم لذلك قالوا هنا ايش؟ بطلان تصرف الجديد، بطلان تصرف الفضولي. القديم موقوف على رضا المالك، فهنا قالوا على القديم هنا يبقى الربح كل تصرفه العامل الثاني باطل، فالربح كله يذهب الى المالك ينصرف باطل. الجديد قالوا بغير ذلك. لا هو الان الاجره دي بين الملك ملوش دعوه، الملك سيكون بينه وبين العامل الاول، العامل الاول يعطي العامل الثاني الاجره، لكن هو العامل الاول الذي يكون معه في المضاربه، لان مضاربته بينه صحيحه ايضا. وقيل هو للثاني. طيب قال ويجوز أن يقارض الواحد، ده أتى بها هنا، ويجوز أن يقارض الواحد اثنين متفاضلا ومتساويا. يعني ممكن يأتي الآن فضل يضارب مع أحمد وعدنان، يقول له الأحمد النصف والعدنان الربع وأنا لي الربع، يبقى هنا قارض الواحد اثنين متفاضلا ومتساويا. أو لا، يأتي الأحمد يقول أنا سأقارضك بمئة ألف بس ليك النصف، وأنا سأقارضك عدنان بمئة ألف لكن ليك الثلث. يبقى قرده هنا متفاضلا وقد يقرده متساويا، أو يأتي بالمئة ألف ويقول له لك مئة ألف يا أحمد النصف ولك مئة ألف يا عدنان النصف، يبقى هنا قرد هذا وهذا متساوي وهذا قرده متفاضل. يجوز هذا، إن ده بيشتغل في السيارات، ده بيشتغل في الشقق، ده بيشتغل في كذا، كل واحد عرفه يختلف فيه المضاربة والعمل فيه والدقة، فقد تختلف نسب الربح بينهما. كل هذا يجوز، ويجوز أن يقارض الواحد اثنين متفاضلا ومتساويا، كل واحد عقد يعني، لأن كل واحد منهم عقد منفصل ويثبت له استقلالا يعني، والاثنان واحدة. ممكن اثنين يعني فضلوا مع واحد ثاني عنده فلوس، قد حسين معه، كل واحد حط 100 وراحوا الاثنين ضاربوا عند أحمد، فهنا الملاك اثنين والعامل واحد أيضا. قال والربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال، والربح بعد نصيب العامل بينهم، يعني هم 100 و100 200، طيب هم الاثنين حطوا ال200 وقالوا لاحمد بيننا وبينك النصف. فاحمد خد نصف الربح العامل، والملاك خدوا النصف قسموه بينهما بحسب راس المال. لو كان 100 و100 بالمنتصف، لو واحد 200 والثاني 100 ب300، هياخدوا النصف الربح يقسموه واحد لاثنين ليه؟ على حسب راس المال. وهكذا ايضا، والربح بعد نصيب العامل بينهما بحسب المال. طب واذا فسد القراض؟ ايش في حاجه ولا ايش؟ انا فعلا ما لقيتهاش الجمعه، هم مشيت من عليهم ولا حد فيهم وقفني. ليش انتوا ما وقفتونيش فيه؟ مع ان انا قلتها في الاول، في فرق ما بين بفاسد وباطل. هي فين؟ انا مش عندي. لا، في جمله وان اشترى بعين مال القراض فباطل، هذه هي النوع الثاني اللي هو كان الاول في الذمه. الثاني بقى قال وان اشترى بعين مال القراض فباطل، هنا لتصرف الفضولي. ماشي، بس الجمله ما قراناهاش، قلنا ما كان. قال وان اشترى بعين المال، يعني هو راح احمد ادى المال لعدنان اللي هو اتفق معاه والمال اللي فضله قراض العامل الثاني، قال له خد المال، فراح اشترى بالمال ده السياره. تصرف ايش؟ احنا قلنا انه بغير اذنه تصرف غاصب، وهنا اعتبروه هذا تصرف فضولي، والتصرف الفضولي في الجديد عندنا باطل. لذلك وقالوا هنا وان اشترى بعين مال القراض فباطل، لانه فضولي. والقول عندنا الثاني توقف على اذن المالك اللي هو في القديم، لكن هنا الجديد هكذا. طيب، تصرف باطل، العقد القراض شيء والتصرف باطل، ما قالش يفسخ عقد القراض، التصرف هذا باطل ما يصح. هنا ياتي اذا فسد القراض نفذ تصرف العامل، يعني هاب انه هو القراض فسد لأي صورة من الصور بقى. طب تصرف العامل في هذا القراض هينفذ. ليش؟ انه ما إذن مسبق من المالك انه هو يتصرف في هذا المال. قال طيب اذا فسد القراض نفذ تصرف العامل، ليش؟ لوجود الإذن والربح للمالك. قراض فاسد يبقى المالك، وعليه للعامل أجرة مثل عمله. خلاص افسدنا العقد، يبقى الربح لصاحب المال، وللعامل أجرة المثل، وللعامل أجرة المثل. إلا إذا قال قارضتك وجميع الربح لي فلا شيء له في الأصح. ليش؟ لا، من الذي قال إلا إذا قال قارضتك وجميع الربح لي فلا شيء له في الأصح؟ من الذي قال ذلك؟ المالك. هو لازم يكون المالك. ليش؟ لان المالك كانه بيقول له قرضتك وجميع الربح لي ووافق، فكان العامل ايش؟ تبرع بالعمل. فلما فسد القراض قلنا ليس لك اجر، انت اصلا في الاصل متبرع. معنى عبد الله اللي معلش الدنيا ما بتغيب، بيحصل اكسده، فابتدي نضبط عليك شويه بقى عشان انت. فقال ايش؟ لانه عمل راضيا من الاصل بان ليس له شيء. قول ثاني يرجع له باجره المثل. ليش؟ قالوا كل صور الفساد عندنا في العقود يرجع له باجره المثل، لكن ليس هذا المعتمد. ليس هذا المعتمد حقيقه. يعني الا اذا كان الكلام مبهم، يعني العامل ما كان حقيقه بيعمل بدون اجره او بدون منتظر شيء. يعني لابد يكون عند الصيغه تكون ظاهرة بأنه فعلا هو تبرع له كأنه بذلك. قال ويتصرف العامل. هنا بقى بدك شروط أخرى قدام شروط المالك والعامل، ثم تكلم في الشروط التصرفات الصيغة أيضا. وأيضا هنا يتكلم ويتصرف العامل، اي تصرف العامل بالبيع والشراء. قال مخطاطا لا بغبن. طبعا الغبن الفاحش طبعا معناها، لان في غبن يسير متعارف عليه في السوق يعني، لكن الغبن الفاحش هو الذي لا يكون. قال ويتصرف العامل مخطاطا لا بغبن هنا، قال أنا يعني هنا في المذهب في المتن قال محتاط، في المحرر قال بالغبطة، وهنا أفضل من الغبطة، يعني الحيطة هنا أحسن من الغبطة، لأنه كأنه لو قال بالغبطة كأنه لو تصرف بدون غبطة لا يصح، لكن بالحيطة هنا يعني أعم من ذلك. قال بغبن ولا نسيئة، يبقى أولا يحتاط طبعا ولا يقع في الغبن، ولا يتعامل بيعا وشراء بلا نسيئة إلا بإذن المالك، لأنه قال بلا إذن، يعني لا يشتري نسيئة. طب ليش لا يشتري نسيئة؟ ايش الاشكال؟ ما ممكن ده بيشتري نسيئة كويس. قالوا لانه ممكن راس المال اللي معاه يهلك قبل ان يسدد الاشتراك، فيورط المالك في انه هلك راس المال وعليه ايضا شيء، فلذلك قالوا لا يشتري نسيئة الا باذنه. طبعا لا يبيع نسيئة مفهوم، لانه لو باع نسيئة ممكن لا يحصل المال فيضيع على المالك المال، لكن لا نسيئة هنا ليش؟ قد يهلك راس المال فتبقى العهدة متعلقة برب المال انه عليه يسدد هذا الشيء اللي اشتراه بالتقسيط ولو هلك المال. ثم قال بلا اذن، لان من حق المالك ان يشترط على العامل عدم البيع والشراء نسيئه، هذه من الشروط التي يحق اشتراطه عليها ايضا. بل قالوا كمان ويجب الاشهاد، يعني يجب عليه ان يشهد في البيع والشراء، دي مش في المال، ويجب عليه الاشهاد لانه حتى يأمن يعني من التوثيق وعدم ضياع الحقوق. والبعض قال يعني لو كان البيع طبعا نقدا فلا يلزم الإشهاد، لكن لو كان نسيئة وأذن له أو الشراء الإشهاد هنا من باب التوثيق. لذلك بعضهم قال لو أوجبنا عليه الإشهاد لا يسلم السلعة إلى المشتري إلا بوجود شاهدين يشهدوا على ذلك أنه أقبضه السلعة حتى يوثق ذلك أيضا ويحضرهم عند العقد. قالوا ليس له أيضا أن يشتري شيء بقيمة مثله وهو لا يرجو حصول الربح، يعني ما يروحش يشتري، يعني مثلا أحيانا يقول لك السوق نايم بدل ما أخلي الفلوس أروح أشتريها، هي بنهاية بتمنها لكن أنا أشتريها. هم يقول طبعا ده ممكن تكون فائدة حاليا، ممكن مع تغير أسعار ونزول وطلوع انه ممكن بدل يجعل المال في يديه فيشتري شيء حتى لو بثمن ومش هيربح فيه، بس لعله ما يخسر فيه بدل التضخم الاموال مثلا. لكن هو هنا الفقهاء بيقولوا المقصود لا يشتري شيء بقيمه مثله وهو لا يرجو حصول الربح. هم ليش بيعتبروا؟ لان وجود النقد في يديه افضل من العرض، لان وجود المال يتصرف بيه، ما السياره ممكن ما يعرفش يتصرف بيها والشق، فلذلك يقولوا انه ما يشتري الا اذا كان يرجو الربح من ذلك، ان هو ما اذن له الا لذلك ايضا. وبعدين قال لو اذن له في الشراء والبيع نسيئه ليس معناه انه يشتري سلم، قالوا ان السلم اكثر غررا، لان السلم فيه اكثر غرر، او يبيع سلم ايضا، ولكن لابد ياذن له بالسلم، يعني السلم غير النسيئه، النسيئه اخف في الشده، السلم اصعب او يعني اكثر غرر كما يقال ايضا. ولو قال له طيب تصرف ما شئت واصنع ما ترى، الشافعي قال ذلك في الأم، قال كان له أن يبيع ويشتري نقدا وأنه نسيئة، لأنه مع إذن عالم. لما قال له تصرف ما شئت واصنع ما ترى، يبقى هنا الآن يبقى له أن يبيع ويشتري نسيئة أو نقدا أيضا. طب لو قال له قررتك على ألا تبيع إلا نسيئة، اشتغلتش بالكاش أبدا، اشتغل بالآجل، أنا مش عادة تشتغل كاش، عادة تشتغل آجل، هب أنه يريد يعني يزيد في السعر لنفسه فيقول له ذلك أيضا. عندنا فيها يعني في بطلانه وجهان، إذا حال عن الأصل لا، هو كمان ممكن يضر بالعامل، إن العامل عايز يبيع ويشتري ويبيع ويشتري ليربح، فلو اشترط عليه البيع النسيئة فقط فيعطله ممكن في ذلك أيضا. فهنا الموردي جزم بعدم الصحة حقيقة في هذا الوجه أيضا، لكن ليس فيها ترجيح. الله قال وله البيع بعرض، بعرض لا هو هي هنا الاشكال انه ممكن يعطل له البيع خلاص، ما هو لو باع نسيئه كله فهيتعطل، يعني مش هيعرف يشتري ويبيع ويربح ويكسب، لانه خلاص باع له عربيتين ثلاثه مستني سنه يحصلهم، فلو اشترط عليه ذلك ممكن ده يعطله، ده يكون كان هذا الشرط ده يصح ام لا؟ في فرق بين انا ااذن لك في النسيئه وده انا اشترط عليك. نعم بذلك قال وله البيع بعرض او بعرض، اسف بتسكين الراء، له البيع بذلك. ليش؟ طيب بخلاف الوكيل، الوكيل ممكن ما يفعلش ذلك يمنعه، لكن هنا لان هو يريد الاسترباح فممكن يبيع، يعني مثلا معاه سياره يروح يبيعها بشقه، يروح يبيع الشقه باربع سيارات او يبيعها بذهب او هكذا يعني. فقال هنا ان المقصود هنا في القراض الاسترباح، انه يكسب، وده طريق من طرق الربح، انه يشتري ويبيع بالعرض او وايضا يجوز قالوا بغير نقد البلد. لو ايوه ده في الاول مال، لكن لو البيع بعرض، يعني انا سلمتك خلاص فلوس القراض دلوقتي وانت اشتريت سياره، اشتريت تشتغل خلاص، انا خلاص خرجنا بقى من الشروط اللي قلتها في الاول، اشتريت انت سياره عايز تبيعها، مش لازم الزمك بالمال، ممكن الزمك تبيع السياره دي بشقه، تبيعها بمكنه تصوير، فلو انك تبيع بعرض لازم سلمتك مال في الاول، احنا خلاص اتفقنا على البدايه، هو بيقولش البدايه، يقول له البيع بعرض، يعني ان انا ابيع الحاجه اللي معايا، اشتريت خلاص بالفلوس، اشتريت السياره، جيت ابيع السياره واحد قال لي لا اديها لك بسياره ثانيه، طب خد مكان فكها بمحل صغير ايا كان مثلا او مخزن، خلاص هذا المقصود هنا، لان المقصود الاسترباح، ممكن اخده كمخزن عنده معوش فلوس بس عنده مخزن سعره كويس او اخده وراح بايعه انا فبطلع الفلوس يبقى انا كسبت، كل هذا جائز ومفيش فيه اشكال. نعم قال ولو الرد بعيب تقتضيه مصلحه، يعني هنا هذه بقى اشكاليه ايضا، قال وله الرد بعيب، مين اللي كل الكلام ده عن مين؟ عن العامل، يعني اشترى سياره طلع فيها عيب، طيب عشان دي بيحصل اشكال، وجد فيها عيب، يرتدي يرى العامل انه المصلحه تقول ارد السياره بالعيب، والمالك راى قال له لا العيب ده مش عيب قوي وسعرها كويس ما تردهاش بالعيب خليها معانا، وبعد كده احنا نبيعها احنا واخدينها بسعر لقطه كما يقال يعني عند العوام كده، فسي اترك العيب ما ياثرش ما تردهاش بالعيب، فالمصلحه تقول ايه ابقي عليه، وده سيتكلم عنه، فاصبح في خلاف، الاول هو بيثبت للعامل انه حقه انه بعد ما اشترى بالمال انه يرد بالعيب لو راى المصلحه بدون نزاع مع المالك، الى الان مفيش نزاع، بس هو اشترى وهيرد وياخذ المال اللي وجد عيب، وده لا يستدعي فيه لا يمنعه رضا المالك ويمنعه، بخلاف الوكيل، الوكيل لو اشترى عن المالك ما يقدرش يرد بالعيب الا برضا المالك لان هو وكيل، لكن ده بيستربح في مصلحه، فهنا قالوا له الرد بالعيب بعيب تقتضيه مصلحه، يعني الغبطه كانت في الرد افضل له انه يرد، فان اقتضت الامساك فلا في الاصح، لو كان العيب يسير حاجه خفيفه جدا في السياره ما تستدعي انك تردها وسعرها ممتاز، فان اقتضت الامساك فلا في يعني ليس هنا لك انك ترد بقى لان في مصلحه فليس لك ذلك. لسه جايه ليا ليا اذن معانا، لا ما هو ما تقطعنيش ما تحسبش، استنى اهدوا معايا، وللما انتوا كنتوا كويسين النهارده ساكتين خالص كلكم، ده قلت مش فاهمين حاجه والله، وللمالك الرد بعدما قال اقتضت الامساك ما ليس له، وللمالك انه يرد، يبقى للمالك حق انه يرد الان لو وجد المصلحه، قال يعني اذا كانت طب ليش قالوا ده بالطريق الاولى؟ لان اذا كان العامل مش صاحب المال يرد، فالمالك صاحب المال له انه يرد، له انه يرد لو وجد فيه عيبا حفاظا على ماله، لكن قالوا ايش؟ فان اختلف الاثنين اختلفوا هو والمالك في الرد بالعيب، قالوا عمل بالمصلحة. عمل بالمصلحة، طب وبعدين؟ أيوه، كيف سيعمل بالمصلحة؟ هنا هي دي الإشكال بقى. لو اختلفوا الاثنين ننظر للمصلحة مع من؟ مع العادي يبقي، ولا العايز يمسك يعني، ولا اللي يريد أن يرد؟ هنا إن أجاز المالك انتهى الأمر. طب إذا لم يستطع يرجع للقاضي، محكم يحكم قاضيا ويفصل في المسألة بينهما، في هذه المسألة يرجع فيها طبعا للعرف بعد ذلك أيضا. لكن لو استوى الحال خلاص هنا، لو حدث لابد يفصل بينهما. لو استوى الحال في الرد والإمساك، استوى مش خلاف يعني، الحال في الرد كالحال في الإمساك، يرجع للعامل، العامل يفصل فيها هو إذا الأراد، ما فيش خلاف ما بينهم، لكن هنا العامل يقرر أيضا لأنه هو اللي بيتصرف بعد ذلك، فهو اللي يرجح ما يريد. لكن لو تنازع خلاص هيرجع للمحكم عن طريق القاضي يفصل بينهم. إيش يعني؟ هو المالك المعامل بعد ما اشترى السيارة يرى ان لو امسكنا ماشي، ولو رجعناها هناخد الفلوس، ممكن نجيب واحدة الاثنين مش فارقة كتير يعني. لو انت رجعت المال هتجيب واحدة قريبة منها، او لو امسكنا هنبيعها برضو بنفس يعني، ممكن نبقي على الاثنين واحد، مصلحة واحدة يعني، مفيش فيها ترجيح. طيب قال ولا يعامل المالك. هنا بقى العامل ما يروحش يتعامل مع المالك في البيع والشراء. يعني انا خدت، قال احمد راح اخد فلوس من فضل يبيع ويشتري، اداله فلوس يتاجر بيها، فيرجع احمد هاب ان فضل ده مثلا عنده اساس ولا عنده ثياب او عنده عربيات، فيجي احمد يشتري من فضل العربيات، هو اداله فلوس يقول له تاجر بيها، يرجع يتعامل مع المالك يشتري منه او يبيع له. فقال لك لا، ما هو ما كان من الاول اداك فلوس ليه؟ ما هو انت بتتعامل معاه، هو ما هو اشترى وباع لنفسه، ما هو ماله ورجع له، فيعني انت هو مستني انك انت تيجي تشتري وتبيع منه. لذلك وقال لا يعامل المالك بالبيع والشراء، اصلا مالك المال القراض ملكه، وبالتالي انت راح تخليه يبيع لنفسه ويشتري لنفسه. فلذلك قالوا ذلك انه لا يعامل المالك في البيع، ولذلك في البيع ولا الشراء، ولا يشتري للقراض بأكثر من رأس المال. يعني أنت معك مليون، اشتغل بالمليون، تشتغلش بمليون ونص وانت معك مليون فقط. ليش؟ حتى لا يجلد ذمة المالك بأكثر، لأن المالك لا يريد، ولو كان يراد زيادة أزاد في المال. فقالوا هنا المالك لم يرضى بأن يجلد العامل ذمته إلا بهذا المال اللي أعطاه إياه، فلا يروح يشتري بأكثر من هذا المال ويجعله في ذمة المالك هذا. أيضا كل دي في تصرفات القيود على تصرف العامل. طبعا من ضمن ألا يعمل بالمحرمات، يعني لا يشتري العامل، لا يتصرف في الخمر، في الخنزير، لا بيعا ولا شراء، حتى وإن كان كافرا. وليش وإن كان كافرا؟ إثبت إيدي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله قلنا لا يتصرف في الخمر ولا الخنزير بيعا وشراء وإن كان كافرا. نعم. والكفار مخاطبون في الشريعة. نعم. يعني طويش يعني حتى من كان بس ماشي يعني ليش هو لك وإن كان كافرا وإن كان حتى لو كان هو كافرا مضار الكافر إن هو الحكم الأصلي للكفار مخاطبون في رعشة حتى لو قلت أنت عايز تقول له مسلم طيب لو ولو هو بيضارب كافر من هو قال وإن كان كافرا هو ليس للعامل طبعا هنا بيتكلم ولا عايد عن العامل طيب فلو اشترى فنقول ولا خلصت هذه طيب ولا من يعتق على المالك بغير إذنه يعني لا يعامل المالك يروحش يشتري ويبيع في معه هو وأيضا ولا من يعتق على المالك بغير اسمه أو يعتق بقى أنا عندي يعتق ولا من يعتق على المالك بغير إذنه يعني الواحد اشترى أصول وفروع للمالك او اما مستولده او اما مرهونه مش عارف كل دي لو اشتراها فاصبحت للمالك فبالشراء تعتق فلا يتعامل بذلك يعني هذا اللي اشترى احد من اصوله او فروعه للمالك اشتراها العامل فاول ما اشتراها لا يحدث انها تعتق فخسرت فهو لذلك وقال ولا زوجه وكذا زوجه في الاصح هتعتق بال لان اصولها راح اشترى امه او اشترى ابوه أو اشترى ابنه فيعتق كذا زوجه هنا في الأصح دي بقى هنا زوجه دي إشكالية لأن العقد الزواج سينفسخ يعني هاب إنه هو ينفسخ لأن لو قدم الملك على النكاح فسخ النكاح بمعنى هاب إن العكس خلينا نقول هو عبد وهي الزوجة حرة ماشي وهي ضربت احمد فراح احمد راح اشترى لها زوجها فبقت هي ملكه هو ملكها فهي سيدته تامره تقول له اخرج بره البيت اشتريني وهو يامرها يقول لها انت ما تخرجيش بره البيت عشان هو زوجها فاصبحت هي الان هنا الامر منه ليها هو زوج وهي اصبحت مالكه له هي سيدها فقالوا هذا هنا انفسخ العقد النكاح ينفسخ العقد اذا تعارض الملك مع النكاح ينفسخ العقد فلذلك هو يقول له ولا وكذا زوج والعكس برضو ايضا وكذا زوج هو المقصود به هنا فهنا لذلك هو يقصد انه ما يشتري به شيء يؤدي الى اما فسخ النكاح او العتق فيضيع على المالك لانه ما استفادش بيه شيء في المضاربه هنا. يعني ذلك وكذا زوجه، على فكره الزوج هنا بتاتي للاثنين، يعني المذكر والمؤنث، المذكر والمؤنث في المثال الزوج. نعم يعني الذكر والانثى. قال ولو فعل، وانا قلت الزوج تاتي للذكر والمؤنث، زوج منكر، زوج تاتي ذكر تشمل الذكر والانثى. ذلك هي عشان كده جبت لك المثل بتاع المراه ان هي اللي زوجته وهو العبد وهي حر. هو ايش؟ نعم ذلك. ما هو اقل المعامله دي الاولى اللي هي في البيع والشراء، لكن كمان ولا يشتري له، دي مش معامله. المعامله انه راح اشترى، اشترى في املاكه، يعني اشترى معاه سياره، اشترى، ما هو اصلا بيبيع سيارات، اشترى منه وبعده، لكن دي ما عاملهوش هو، وراح اشترى حد اصبح لما اشترى في ملكه اعتق عليه، يعني اشترى حد من اصوله وفروعه، ما اشتراش من المالك، اشترى من الخارج. نعم يعني الصورة يعني مش حاضرة الآن. ولو فعل يعني ما فعل ما منع منه العامل، سواء اشترى قريب له أو اشترى الزوج، لم يقع للمالك ويقع للعامل إن اشترى في الذمة. طيب انتبهوا، لو اشترى في الذمة، مش قلنا لو تذكرها لما اشترى في الذمة قلنا البيع صحيح والتسليم هو الخطأ؟ فهو لو اشترى في الذمة هذا العامل، قالوا لا يقع للمالك، جعلوا للعامل، بالضبط جعلوا البيع للعامل او الشراء للعامل، اذا الشراء. قال ان اشترى اسم ولم يقع للمالك ويقع للعامل ان اشترى في الذمه، خاصه اذا لم يصرح انه سفير عن فلان او مضارب لفلان. لكن لو اشترى بالعين باطل من اصله، لو قلنا انه ايش بغير اذنه، وهو قلنا قال ولو فعل يعني فعل ما منع منه اللي هو قاله قبل كده، لو اشترى في الذمه جعلنا البيع له هو ويضمن راس المال للمالك. لو اشترى عينا كل التصرف باطل عندنا، تصرف فضولي. فهمتم؟ طيب ولا يسافر بالمال بلا اذن. وقلنا ان هذا كان من الشروط اللي وردت في السنه عن عن عن العباس فيما اذكر رضي الله عنه، انه كان اشترط على من يضارب الا يسافر بالمال ولا يبحر به روح بحرا وغير ذلك. فقالوا هنا إن كان لا يسافر بالمال بلا إذن، طبعا المسألة ترجع لأمن الطريق والمؤنة وخوف ضياع المال إلى غير ذلك الخطر اللي يتعرض في الهلاك، ولا يسافر بالمال بلا إذن. قال ولا ينفق منه على نفسه حضرا، وعندنا أيضا وكذا سفرا في الأزل. دلوقتي دي مسألة مهمة جدا، لأن بعض المضاربين بيقع فيها، يأخذ المال ويتاجر به. في فرق بين الحضر والسفر، بالاتفاق في الحضر لا ينفق على نفسه، مش بيقول انا بطلع منه وجبه الغداء، طلع منه مصاريف المواصلات، طلع منه كذا، كل هذا في الحضر ما يصح. الشاي، اي شيء عطشان بتاع برفع عن نفسي حاجه كده بسيطه، كل هذا ما يصح، انه له حق في الربح وليس له ان في الحضر. اختلفوا في السفر، للسفر اللي قالوا ولا ينفق منه على نفسي حضرا، العرف بيقول ذلك، وكذا سفرا في الازهر، زي ما قال في الازهر. لكن ليش؟ لان بعضهم قال في السفر قد يحتاج لشيء مكلف اكثر، يعني هم انه كان لو في بيته بالحضر زوجته تطبخ له، تغسل له هدومه، طب هو لو اضطر يسافر بالمال ولا تاجر، هيضطر ياكل من الشارع مثلا، او ما عندوش شيء يغسل له ملابسه، فيغسل في اي مكان بغسل بمال، فقد يتكلف زائدا عن ما كان حضر. لذلك البعض قالوا بانه في السفر ان احتاج لشيء خلاف الحضر فممكن هنا أن يكون له فيه شيء، لكن هو قال وكذا سفرا في الأظهر، لأنه قالوا ممكن الشيء الزيادة اللي هياخده في السفر يكون ده الربح، فكأنه حصل عليه هو كله. ذاك منع عندنا أن يكون الفرق بين السفر والحضر، لكن الحق أن فيها كلام هذه المسألة، أن هي لو قرأت خلافا يعني أنه هي وجه ثاني عندنا. قالوا ينفق، قالوا ينفق ايضا، لانه ايضا لما سافر حب انه كان في السفر في الحضر كان بيعمل بيتاجر في المال ده، لكن كان بيطلع حاجه برضه، عنده شغلانه كده بيعملها، عنده شيء بيتكسب منه. لما سافر انقطع، فاصبح السفر كله كمان ايش واحتاج مثلا ينفق في شيء معين. فلذلك بعض يقول الوجه الثاني عندنا الجواز في السفر، يعني انه ياخذ، لكنه المعتمد عندنا انه لا ينفق حضرا ولا سفرا من مال القراض. لا لا، هو سيتكلم الان ان لو في شيء خارج العرف بالانتقالات، يعني هاب انه بيروح عشان يشتري، لا ممكن يحتاج انه يركب، هذه تبع مصاريف التجاره، لكن احنا بنتكلم عن نفقاته الشخصيه. هو قال عن نفسي صح؟ ما اقصد ذلك، قال ايش؟ ولا ينفق منه على نفسي. نعم حسن، هذه دقه ممتازه من ورق، هذا اقصد. نعم لكن على العمل مساله مختلفه طبعا. نعم. قالوا عليه فعل ما يعتاد، يتكلم بقى ايش الافعال يقوم بها المضارب حسب مصنع شغلانته. لو بيشتغل في السيارات يبقى عليه هو ان هو مثلا بيفهم، يبقى مثلا يفتح الموتور يشوف الشنطه يشوف يعمل كذا، يقلب في السياره بطريقه معينه، طب يفهم في الشقق، طب يفهم في الثوب في القماش. ذاك وقال ما يعتاد كطي الثوب ووزن الخفيف كذهب ومسك، لا الامتعه الثقيله ونحوه. طبعا لو اشياء ثقيله مش هنقول له انت اللي عليك تشيل الكاوتش مثلا، تشيل البضاعه، لكن محتاج حد يحمل. لكن الشيء اليسير اللي ممكن انت توزن انك تفعل، اللي هو العرف يقضي به عليه ان يفعل، مش قاعد بقى هو في المكتب ولا انا، لا انا بضارب، لكن كل الكلام ده ما انت بنزل تتفرج على الشقه، لا يبعت حد ياجره يشوف، انت تشوف حد السياره، لا. فهذه لا، الصحيح انه عليه فعل ما يعتاد، قال كطي الثوب ووزن الخفيف كذهب ومسك، لا الامتعه الثقيله ونحوه، وما لا يلزمه له الاستئجار عليه. يبقى الذي لا يلزمه لا يؤجر، لا اشكال انه يؤجر. انا عايز بيشتغل مثلا، خلينا احنا ماسكين في السيارة، بيشتغل السيارات وعايز يبيعها، هيحتاج ان ينظفها، يجيب واحد ينظفها من جوه ويلمعها ويجهزها ويوديها في مكان، هو يستاجر، لانه هو مش وظيفته انه ينظف السياره من الداخل. او مثلا هاب انه بيبيع بضاعه معينه، يحتاج انه يصورها وانه هو يعملها بطريقه معينه، يجيب حد يصورها بصور معينه ويعرضها مثلا، او كل ما لا يلزمه فعله له ان يستاجر عليه من مال القراض، من مال، لان هذه من تتمه التجاره ومن مصالح التجاره. فلو تولاها بنفسه، طب هو قال ليش انا ليه راعي، انا راجل بعرف اعمل تصميمات، بدل ما اصمم واجيب واحد يصمم لنا، انا هعملها بنفسي. طب انت كنت هتدفع فيها كام يا جماعه؟ 2000 جنيه للمصمم الصفحه، انا هعملها لكم واخد 2000 جنيه. لا، ما ليس له ذلك. خلاص انت ليك في الربح، لا اجره عليه عندنا، لا اجره له، اسف مش عليه، لا اجره له. لكن هنا اللي يلزمه مفهوم. طب اللي لا يلزمه ان تطوع او فعله لا يأخذ عليه. اولا لانه هو سيوفر لنفسه. ايضا لو فعله هو بدل ما يدفع 2000 تتخصم من المصاريف، هتظل في الربح وتنقسم، لكن هو لا ياخذها اجره. لانه هو مضارب خلاص بالعمل، ما يكونش اجير بعد ذلك. اما ان يفعل هو ان اراد، او لا يفعل ويستاجر عليه ذلك ايضا. طيب لو اراد ان هو مامور بامور معينه، قال انا مش فاضي الان، انا سانيب عني احد يفعلها، سانيب عني واحد ينزل يعني يباشر مساله شراء السياره او ينظر في السياره دي، هو مشغول، قالوا انزل واديك 500 جنيه، انزل بص على السياره دي، او انت طالع عليها، او انزل خدها ولف بيها في السوق. هذه منه هو، ليست من مال القراض، لانه اناب من عملي هو على من يفعله، فكانت هذه الاجره او هذه النفقه عليه هو، ليست على مال القراض. يعني لا أن يستنيب، أن يستنيب، أن يقوم مقامه فيه، لكنه يدفع له منه هو، ليست من مال القراض. بخلاف لو ليس له، ليس من عمله، فلا أن يستأجر من مال القراض. لأنه هذا فعله هو قد يقوم به وأناب غير. بعض للأسف المضاربين بيقع في ذلك، ويحمل صاحب المال القراض أو المال القراض هذه النفقات، وهي ليست له أن يحملها إياه، ده عملك المفروض انت تقوم به. طيب قال والأظهر فصل، ان العامل يملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور. ما الفرق بين القسمة وبين الظهور؟ على فكرة احنا اخذناها في الزكاة، في اخر الزكاة في عروض التجارة، وانا اتحدى ان حد فيهم فاكرها. انا بس ما جيتش معانا بالزكاة. لا عشان كده بس كانت في الزكاة عروض التجارة. وليش تعرضنا ليها؟ هل المال عروض التجارة في شركة موجودين؟ هل المال بيكون يعني منصبة بالظهور أم بالقسمة؟ طب ما الفرق بين القسمة وبين الظهور؟ قول لنا. طيب الله ماشي، هي القسمة شفنا بعد انتهاء المدة. خلاص هنا سنقسم يعني خلاص انتهت المقارنة والمال ثابت، رأس المال ثابت، عوضنا الخسارة لو كانت في خسارة، ودلوقتي خلاص معانا رأس مال معانا ربح، يرجع رأس المال للمالك ونقص والمنضبط بيتراجع نفسه. أما هنا الدور، هنا الدور خلال المدة. لو أنا مثلا شغال دلوقتي شريت السيارة ومثلا ربحت في ربح يعني ربح حالي، ما ينفعش نقص مال عشان أنا قسمت الآن وما زلت ولسه المرابحة شغالة، قد يحصل خسارة فمش هقدر أعوض رأس المال. هنا الحته الاخيره دي بقى اللي هتضبطها لك، لان هي دي الثمره. نعم. هو الثمره ايش من الفرق بين الظهور وبين القسمه؟ قول. اذا اسلف المال فلو كان في الظهور فهذا خسر على الكل، لو كان بعمله فهو ضمان مختلف. اذا هو كان في زكاه إذا قسم الزكاة ثم حدث شيء فليس عليه بخلاف لو لم يقسم، لا هو العكس. إذا ظهر ثم فليس عليه شيء، إذا قسم ولا مضي هنا في الضمان. لا اضبط وقول لي تاني عشان انت رحت جيت كده كذا جزئية. انا حد جابها هنا، حد عنده فيها؟ ماشي، حياك يا هلا استاذ امل، اهلا بيك عند عودة حميدة ان شاء الله، بس طول عليك. لكن الثمر ماشي، كلامك كله ممتاز ان هو بالظهور غير القسمة، لكن هو كله لو كان القسم، لو كانت الملك الحصة، وقال ليس انتبه، والأظهر أن العامل يملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور. بمعنى لو كان بالظهور اللي هو أول ظهور الربح أو مع ظهور الربح، وقلنا بأن هو لو ملك قبل القسمة، يبقى لو في ظهور ربح حدث أول كام شهر لقينا ربح موجود 100,000، ولو نصف يبقى أصبح عليه 50. أصبح كام؟ لو 50 أصبح، لما قلنا إن هو لو ملك عند الظهور وظهر ربح 100 ووليه 50 لصار شريكا للمالك، بقى أصبح شريك مع المالك في المال. فلو حتى لو هلك شيء من المال هيهلك على المالين. يعني لو رجع هلك بعد ما كان قال أنا ليه 50 بقيت، وأنت معاك دلوقتي كان معانا 200 والربح 100 بقى 300، المية اللي فيهم 50 ده في الظهور. طب لو جه رجع هلك 100 كأنه هينسب المية للميتين وخمسين وخمسين، كأنه ملك، ما هو ملك فأصبح شريكا. فكأنه هنا يحصل إيش؟ لو هيحدث هلك من المالين، وده مش صحيح، هذا مش في القراض، إن القراض أصلا الربح بنسميه وقاية لرأس المال. يعني أنا لو حصل، لو هو أصبح شريك وحصل هلك هرجع هقسم ما بينهم الهلكة. لكن اللي المفروض ان المال يفضل 200 والربح جه 100 وبعد كده نزل 50 يفضل 200 على جنب وال50 اللي تتوزع، نزل 30 نزل 20 نزل صفر، يبقى ال200 هيرجعوا لصاحب راس المال. بالتالي هنا لو ملك في الظهور قد يؤدي عند الهلاك انه يحسب نسب فيتعرض راس المال يهلك معه ويطلع هو بفلوس، لانه تملك عند الظهور. لو تملك عند القسمه هننتظر الى ان ينتهي ونشوف بقى لو حصل ربح او خساره. فلو في ربح يبقى وقايه راس المال ويقسم الزياده فقط. فهمتوا جاي منين هنا؟ هي طبعا كان ليها كلام في الزكاه، ليه؟ زكاه عروض التجاره، لانه لو لانه لو ملك بالظهور يبقى صاحب التجاره سيخرج الزكاه عن كل الشركاء من المال الموجود، لكن لو ملك بالتقسيم يبقى اصبح لما يقسم المال وكل شريك ياخد نصيبه ويطلع زكاته لوحده. دي قلناها في الزكاه في عروض التجاره في اخر شيء لو تذكروا شيئا. طيب هنا قال والأظهر ان العامل يملك حصته من الربح بالقسمة لا بالظهور. قال والثاني عندنا بالظهور. على فكرة دي نزاع في المذهب، يعني فيها نزاع في المذهب عندنا، لكن المعتمد اللي احنا قلناه الان هذا الاصح ايضا. طب هم طبعا الذين قالوا بالظهور سيأتي الكلام معنا قصوا على المساقاة. ليش؟ لان المساقاة انا ليا بمجرد الثمر ما يطلع، مفيش بستناش الثمر في ايه يعني. اول انا وقتي بسقي الزرع النخل او العنب، فانا سقي مساقى انا ليا نصف الثمر، يبقى ليا نصف الثمر. اول ما يظهر نصف الثمر انا ليا نصف. لكن هنا في فرق بين المساقى، ان المساقى على شيء واحد، اما الربح قد ياتي ويذهب في نفس المده، لكن المساقى بتبقى على مره واحده والثمر مره واحده، ففي خلاف مع الفارق. طيب قال وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والمهر الحاصله من مال القراض يفوز بها المالك. كل دي من حق للمالك، ما لهاش علاقه بربح التجاره، دي من الاصول. يعني ثمار الشجر، النتاج، المواشي الجديده اللي بتنتج، كسب الرقيق لو عنده عبد بيشتريه وبيبيع في العبيد، بيشتغل في العبيد، كسب الرقيق دي كلها للمالك، الثمار للمالك، شجار النتاج للمالك، المهر سواء جارية ولا حاجة وتزوجوها خدوا مهر للمالك. كل ده لو كان من مال القراض، يعني لو العامل اشترى بالأشياء دي، لكن دي حاجات طلعت ليست قاسمة للربح، دي تابع قالوا تابع هذه يفوز بها المالك. ليش؟ قالوا لأن دي مش من فوائد التجارة، دي من منافع الدواب والأرض. منافع الدواب والأرض تعود لصاحبها الأصلي، أما منافع التجارة هي اللي يكون بينهما القراض فيها. وقيل ماله قراض، ليش؟ لأنه من فوائد القراض. وحتى ان النووي في اصل في الروضه قال هي من الربح، لان نتيجه عن الربح، وفيها حقيقه فيها كلام طبعا، لكن المعتمد عندنا اللي احنا قلنا الان. طب النقص الحاصل بالرخص محسوب من الربح ما امكن ومجبور به. ومجبور به وانا بقى اتكلم ايش عن الرخص في الشيء في السلع. اشترى السياره بمليون من نوافع الدواب والارض، والنقص الحاصل بالرخص محسوب من الربح ما امكن ومجبور به. يعني لو حصل رخص بالسلع اشترى وبعدين السعر نزل، او اشترى وباع واشترى وباع ثم حدث رخص، فقال هذا الرخص يدخل في، يعني يخصم من الربح اللي موجود. ده مش شرط انه خساره، لكن نقص سعر الشيء نقص، يعني هو اشترى اكثر من مره وباع ثم نزل في اخر حصل رخص في السعر، قالوا هذا محسوب من الربح ما امكن ومجبور به. يعني الان هو اديله 100,000 اشترى وباع اشترى وباع، اخر شيء كان معاه مثلا السلعه اللي معاه ب 90 ومعاه ربح 30، قول له انا مديك 100، السلعه ال 100 دي ترجع لي الاول 90 هيتتباع وتحط عليها 10 رخص هذا ويبقى ده راس المال، وال20 هو الربح اللي يوزع بينهما. ومجبور به قال. قال وكذا لو تلف بعضه بآفة. طب لو بعض راس المال تلف بآفة، هنا بقى تفرق. المسألة دي ان فيها كلام في المهذب كان كمين شوية. طب تفرق ما بين لو حدث تلف قبل ان العامل يبدأ في القراض، ولو حدث التلف بعد البداية في القراض. ذلك وقالوا ايش؟ وكذا لو تلف بعضه بآفة او غصب او سرقة بعد تصرف العامل في الاصح. لو بعد تصرف العامل ببيع وشراء وحدث تلف بآفة او غصب او شيء، هذا يدخل فيه في الربح، يعني يخصم من الربح. يخصم ليش؟ لنقصان حصل في المال فكان مجبورا بالربح، كان نقصان اللي حاصل بالعيب او بالرخص بانخفاض السوق. طيب لكن هو ما ذكر الثاني، ما ذكره موجود؟ ولا طيب استنى. وإن تلف قبل تصرفه، طبعا هنا لو قبل نقول لو حدث انه رجع شيء من التالف، قبل انه تلف بغصب ورجع له الغصب او بسرقه ورجع المسروق او بشيء عوضه، فكل هذا طبعا يجبر، يجبر ما دام رجع يجبر، او خد مبدل منه يعني تلف له فاعطى له مبدل، كل هذا يعوض في التراث. قال وان تلف قبل تصرفه، يعني ايش؟ دفع اليه الرجل قال له تعالى انا هديك 200,000، خد ال 200,000 هنشتغل بيه، او دفع اليه القراض الدراهم او شيء فتلف، اتحرقت الفلوس، قطعت السبائك اذا حصل فيها شيء. قال فمن راس المال في الاصح، يبقى مين هيتحملها هنا؟ المالك، لان العامل ما اشتغلش، ما العقد لم يتاكد بالعمل، لو عمل خلاص، لم يعمل يبقى هنا من راس المال. نعم طبعا في خلاف، لان القول الثاني عندنا انها من الربح، لانه هنا لما قبضه المال العامل اصبح مال قراض فاعتبروه بالقبض، وده المزني قال به حقيقه. وقالوا ان القول الاول خلاف المذهب، خلاف تاصيلات المذهب يعني، لكنه المعتمد عندنا لا، انه ما دام حتى لو قبض لم يبدا العمل فهو ما زال في راس المال. قال لكل فسخه، يبقى اذا عقد الاقتراض عقد ايش؟ بس مش بقى ليس بلازم حسين، عقد القراض عقد ايش؟ ايوه غير ملزم، زي ما بيقول لك زميلك قال لك غير لازم يعني جائز، مجاور ياخد حكم شعر بعض انتم الفوائد بس معانا، هو جائز من الطرفين، ودي مهمه جدا انه جائز. ليش؟ لبعض الناس بتبرم عقود المضاربات ويقول له انا اتفقت معاك على سنه ما ينفعش تاخدها قبل سنه الفلوس. لو قلنا ان العقد جائز يبقى لكل فسخ، وده ممكن يقول له بعد 6 شهور مالك اهو انا هفسخ القراض، والثاني يقول له انا اريد مالي. طبعا هيحتاج تسويات، ممكن يقول له بضاعتك في المال بضاعه لما نبيع نعطيك، لكن المهم انه لو الفسخ، لو الفسخ. ليش قالوا هو في الابتداء عقد القراض ابتدائه وكاله، وفي انتهائه اما شركه، اذا قلنا ملكنا العامل بالظهور ايوه يبقى شركه، واما لو ما ملكناهوش خالص يبقى جعاله، ان لم نملكه ابدا جعاله ايضا. فهنا يبقى هنا، ولكن هي عقود، والشركه جائز والجعاله جائز ايضا والوكاله جائز لو قلنا ذلك. طبعا هذه يعني دقه في الشراح، يعني ان هم بيحاولوا يوصلوا هو بدايه وكاله ثم يكونوا شراكه او جعاله وهكذا ايضا. ف لا احنا قلنا كله جائز، عشان كده قلنا جائز. طب واحنا ما قلناش ان هي عقد جعاله يا حبيبي، احنا بنقول بيقول احنا قلنا هي اصل القراض عقد لوحده، هو بيوصل يقول لك ايه، بيبتدي كانك بتوكل العامل انه يشتغل، ففي جزء وكاله، لكن بينتهي ان في شراكه لان في قسمه ربح، او جعاله انك مالكش مال، لو كانش ليك مال اصل قلت انا افعلها بدون مال كانك جعاله من هذا المسألة. نعم اذا لا، او لو قلنا جعاله لو قلنا بالقسمه مش بالظهور، انا ارجع عن اللي قلت الاولى، لو انت بتستشكلني عشان كده، يبقى جعاله لو قلنا مش قسمه مش بالظهور، بالظهور اصبح مشاركه، بالقسمه اصبحت كانها جعاله. انت عايز تقول بقى ان جعاله مشروطه، لا ما ماشي، ما هو ما هو ما كيفاش جعاله، لكن هي في معنى الجعاله. نعم بس الجعاله مشروطه، لو انا قلت لك الان هات لي السياره اللي اتسرقت واديك ب 10,000 جنيه، ما انا ملزم بال 10,000، ما ينفعش اقول لك لا اديك 5، لكن متى الزم؟ لما تاتي الدليل. فالشرط لا يعيب في الجعاله او في الجعاله. طيب اذا قال ولكل فسخه، ايضا اذا حصل الفسخ ليس للعامل الشراء لكن له البيع، له البيع بالشروط التي ستأتي مع المؤلف الآن أيضا. وكذلك يرتفع القراض لو قال الملك فسخته، ويرتفع لو قال العامل فسخته، أو لو قال العامل لا تتصرف بعد هذا، يعني خلاص ما تتصرفش بعد ذلك. طيب قال ولو مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه الفسخ كالوكالة، لو تذكروا في الوكالة حتى قلنا طب الأغمى عليه هو واحد جاله أغماء هيحتاج إنه يجدد العقد تاني، لو جن يحتاج إنه يجدد العقد ثاني. طيب لو مات مش هيجدد خلاص، مات أحدهما، يبقى المسألة كما سيأتي ليش. يبقى هنا قالوا لو مات أحدهما أو جن أو أغمي عليه الفسخ كعقد الوكالة في ذلك. طيب لو حدث الفسخ ويلزم، طبعا هو ممكن يعني لو كان الميت هو المالك، المالك هو الميت، العامل له ان يبيع ويستوفي الديون ولا يحتاج هنا الى اذن الورث. لو مات المالك فالعامل هيبيع ويستوفي الديون ولا يحتاج الى اذن، هيصفي كما يقال يعني اكتفاء بإذن المورث اللي كان قبل موته معه، بخلاف إذا مات العامل وارثه وارث العامل لا يملك البيع ولا يملك الاستيفاء دون إذن المالك، لأنه ده تصرف في مال المالك فلابد يأذن له. فاهمين الفرق؟ مش فاهم الفرق؟ شراء إيه؟ ما احنا أصل مات القراض الفسخ، هيبقى في شراء إزاي؟ ما هو لو مات انفسخ القراض ما فيش شراء، احنا كلامنا كله لان في البيع واستيفاء الحقوق او ديون. فلو مات المالك العامل معه الاذن الاصلي ما يحتاج اذن الورثه، يبيع ويستوفي ويسدد. لو مات العامل لا، ورثه العامل ما يفعلون شيئا الا باذن المالك، ده الفارق. لو مات المالك لا، من غير اسم يبيع بس الشراء، قلت يبيع يعني فين ده؟ انا قلت كده يعني لو مات المالك للعامل انه يبيع ويستوفي الديون او يستوفي الحقوق بدون اذن الورثه، لانه مع اذن. طيب هو اول ما مات وحدهما انفسخ العقد فما فيش شراء خلاص، اما المال موجود هيرده، لما في عروض بضاعه او شيء هيبيعها. لكن العكس، لو مات العامل ليس لورثه العامل ان يبيعه ويستوفي، لان ده تصرف في اذن المالك، لابد الملك يأذن فيه. طبعا عندنا قول ضعيف ان العامل لا يبيع بغير اذن الورثه، لكن هنا ليس هذا المطلوب. طب ويلزم العامل الاستيفاء اذا فسخ احدهما، واحد ما ماتش فسخ، قالوا فسخنا العقد فسخ، انا فسخت وهو فسخ، قال يلزم العامل هنا ايه؟ الاستيفاء، استيفاء الدين لو في ديون طبعا يستوفيها. لو قلنا كده نعم، نعم لو حصل زي كموت المالك ايضا. وتنضيد راس المال ان كان عرضا، يعني ايه تنضيد راس المال؟ بيعه بالنضد، النضد اللي هو النقد، يعني هو عليه ان لو بضاعه سيارات شقق بضاعه تنضيد يبيعه بالنضد يعني بالنقد. وقيل لا يلزمه التنضيد اذا لم يكن ربح، يعني لو ما كانش في ربح يقول خلاص، لانه لا، لكن الصحيح انه لابد له، لان غرض المبيع يظهر الربح ويقصبه، فلم يكن هناك ربح لا يلزمه ذلك، فارتفع العقد يعني. لكن الصح هو الاول، الاول هو الاصح، انه لابد ينضد راس المال. وبعضهم قال انه لا يلزمه تنضيد الجميع، فاهمين يعني تنضيد الجميع؟ لا تنضيد راس المال، يعني معاه لو كان راس المال مليون ومعاه سيارتين بمليون ونص، فراح باع واحده بمليون، قال له نضيت لك راس المال خلاص، ده اللي يلزمني السياره دي بينا وبعد ربح دلوقتي، فلا يلزمه التنضيد لكن جميع راس المال يعني. لكن هنا قال لكن اذا قال وتنضيد راس المال، انتبهوا في الكلمه، ما قالش تنضيد الجميع، راس المال اللي يلزمه تنضيد راس المال، لو كان البضاعه اكثر من راس المال يبقى لا يلزمه التنضيد، لا يلزمه فقط، لكن ده لا يمنع انه ممكن يفعله طبعا يعني. نعم اللي هو وقيل لا يلزمه، لا بس في الاول وتمضيض راس المال اللي مقصوده، لا ده اللي لا يلزمه التمضيض عموما ان لم يكن هناك ربح، لكن هو قال تمضيض راس المال. يعني كان راس المال يعني هو مالا تمضيض عن النقد، النقد النقد يرجعه لاصله كما كان. ولو استرد المالك بعضه قبل ظهور ربح وخسران رجع رأس المال إلى الباقي، وإن استرد بعد الربح فالمسترد شائع ربحا ورأس مال. هنجيبها بالمثال أفضل عشان هو إيه يعني، لو خد جزء هاب إن هو الآن مثاله بالمثال يتضح المقال. رأس المال 100 والربح 20 واسترد 20، يعني في الأول رأس المال كان 100 ورأوا الربح 20 قبل ما يفسخ يعني يسووا، كان في 20 خدها المالك قال له انا عايز فلوس، قال له خد 20 حاليا اعطاه 20. طيب 20 والربح كان 100، كم 20 دلوقتي؟ 6 6 يا حبيبي، هو 100 و20 6 6 20ات صحيح، ده اللي يقصده هنا. واسترد فالربح سدس المال 20 من 120 سدس، يبقى الربح سدس تمام. المسترد ده 20 صحيح، فيكون المسترد سدسه من الربح، يبقى العشرين اللي خدها تحت الحساب بيسموها سدسها ربح والباقي من راس المال. يبقى هنا في الكلام ده تكون ثلاث دراهم وسدس الربح، يبقى خد من الربح ثلاث دراهم وسدس والباقي من راس المال. قال فيكون المسترد سدسه من الربح، فيستقر للعامل المشروط منه. يستقر يعني أصبح للعامل أو الوقت اللي هم يبقوا درهم وثلثان إذا كان المناصفة، إذا كان الربح أصبح ثلاثة دراهم وثلث وخدهم ده قسمة إيه؟ هقول إيه ده حصل قسمة كده. المالك لما خد 20 خد منهم من الربح السدس والباقي من رأس المال، فيستحق هنا للعامل تقسيم ربح نصف الربح. لو قلنا لو كان نصف الربح يبقى هو يستحق له درهم وثلثان. ما قلناش قبل ظهور الربح، ما قلناش كده. اول حاله قبل ظهور الربح هو استرد الملك بعده قبل ظهور الربح، قبل ظهور الربح ماشي ماشي. ما هي مثال واحد، هو المثال واحد. هو لو حصل ظهور بعد كده، هو قال ولو استرد المالك بعضه قبل ظهور ربح وخسران رجع رأس المال إلى الباقي. هذه العشرين لو كانت هياخد خمسة عشرين، خمسة عشرين يبدأ الربح يتوزع عليه. طب لو استرد المالك بعضه قبل ظهور ربح وخسران رجع رأس مال رأس المال إلى الباقي. لأنه لم يترك، لأنه ما فيش ما عندوش غيره. طيب ماشي نعم. خلاص ما هو العشرين ايش ايش تاني اقول يا عم يعني هيبقى راس المال 80 قبل ظهور ربح او خساره، كانه سحب راس المال ولا واتعامل على 80. نعم قال رجع راس المال الى الباقي، يبقى هو يقصد انه ال 20 اللي خدها ما دام قبل ظهور ربح او خساره يبقى كان هو انقص من راس المال 80. وان استرد بعد الربح، وان استرد بعد ربح الخساره فالمسترد شائع ربحا وراس مال. واتى بالمثال قال فيستقر، بعد ما قلنا المثال فيستقر للعامل المشروط منه. يعني يستقر يقصد ان اصبح لما خد ال 20 هو الربح الاعلاني كام؟ ثلاثة دراهم وثلث. السدس العشرين مش هو مش الربح كله عشرين يا جماعة، والمال كان 100 يبقى 20 سدس. هو خد 20، هو لما خد هو ال 20 كأنه قسم سدس الربح. أيضا سدس الربح كام؟ سدس الربح من ال 20 ثلاثة وثلاث دراهم وثلث. معاه نصفهم للعامل ونصفهم للمالك. ذاك وقال ويستقر للعامل المشروط، يعني يصبح للعامل درهم وثلث ثاني من العشرين اللي توزعوا. مش عارف ايه المشكله، ما ترجعش يا حبيبي. ايه اللي ترجع في المساله؟ احنا بنتكلم الان انه بعد ما ظهر ربح وخساره وراح واخد فلوس هو، نسبنا المبلغ اللي خده للاجمالي عشان نعرف الربح من العشرين اللي خدهم كام. هو خد عشرين، المفروض العشرين دولت مش كلهم ليه، جزء راس المال وجزء نصيبه من الربح، ويستقر للعامل نصيبه من الربح منهم. فحسبنا الربح وجدناه سدس العشرين، ثلاثة ضرائم وثلث، نصفهم لو كان الربح مناصفة للعامل، ذلك وقال ويستقر للعامل المشروط منه، وباقيه من راس المال، وباقيه من راس المال. تمام؟ وإن استرد بعد الخسران فالخسران موزع على المسترد والباقي، فلا يلزم جبر حصة المسترد ولو ربح بعد ذلك. مثال تاني بقى، دي حالة الخسران اهي. لو استرد بعد الخسران، يعني المال كان 100 خسر بقى 80، وقال مثال هو مثاله المال 100 والخسران 20، تمام، خسارة 20، ثم استرد 20 بعد الخسران، المال بأصبح كم؟ 80. هو استرد 20، لذلك قال فربع العشرين حصة المسترد. ايش؟ ليه مش فاهم السدس ليه؟ ما انا ما خدتش المال كله، انا المال عند الراجل اديته 100,000. الحاله الاولى انا اديته 100,000 وربحنا 20، فراح مديني 20 تحت الحساب، ال 20 من 120 السدس. ماشي، انا عايز اعرف السدس دولت اتوزعوا فين. قالوا يعني احنا يبقى دخلت صور انا خد 20، عشان لما اجي اوزع بعد كده هوزع ازاي؟ انا خدت تحت الحساب دلوقتي فلوس، طب اللي اتبقى هناك دولت وضعهم ايه؟ ولا ده تقسيم؟ لا، انا خدته ده كله من راس المال، ولا خدته من الربح، ولا جزء ربح وجزء راس مال. المذهب ان جزء ربح وجزء راس مال صح كده؟ ايوه، لان هو هنا بيقول حاله الربح جعل ان الربح اصبح، هو قال لك استقر خلاص في ظهور ربح، ال 100 كسبوا 20، رحت قال لك خد 20، طب ال 20 دول خدتهم منين؟ رجعت لقيت الربح السدس، يبقى اجي لل 20 اللي اتوزعوا اجنب سدس للربح منهم، والباقي راس المال، وسدس الربح ده اقسمه ما بيني وما بين العامل. فلما جنبنا السدس لقيناه 3 وثلث، ادينا له هو 1 و2 على 3، وده 1 و2 على 3. فيبقى اصبح الان ال 20 اللي طلعوا دي تقسيمته، عشان الباقي لو فضلوا هيبقى يتعرف الباقي قد ايه؟ باقي قد ايه راس مال وباقي قد ايه ربح؟ ده معناه ان المالك لما استرد 20 دي دلوقتي بقى عليه العامل 1/3. ما تيجي تتقسم يبقى ليه مستقر لي 1/3، يا اما العامل لما هياخد ال 20 كلها يروح العامل ياخد 1/3 من الفلوس. تمام، يبقى ده اتعرف خد كام وده كام، لكن هو يستحق له 1/3 من الصحيح ياخد من ال 20. طب نرجع تغطي روحته للخساره، عايزين نخلص بس الجزئيه دي اللي بقت. طيب، وان استرد بعد الخسران فالخسران موزع على المسترد والباقي. طيب، فلا يلزم جبر حصه المسترد ولا ربح بعد ذلك. هنا ازاي؟ مثاله انتبهوا، عشان هي المال 100 والخسران 20 ثم استرد 20، المال كان 100 وخسرنا 20، احنا استردنا 20 ربع، قال فربع العشرين حصة المسترد، مش الخسران عشرين، لا هو المية كام عشرين كانت، ما هو راح عشرين بقى تمانين أربع عشرينات، وأنا خدت عشرين فهقسمهم أربعة خمسة خمسة خمسة خمسة، فكأني وأنا بسترد العشرين. قال هنا إيش؟ فربع العشرين حصة المسترد ويعود رأس المال إلى 75. إذا وزعنا الخسران، مش هما كانوا يعني دلوقتي هو دلوقتي جبالكوا إزاي؟ طيب الخسران إذا وزعناه على 80 كل 20 5 خسران 20، مش رأس المال أصبح 80؟ يبقى كل 20 5 صح؟ العشرون المستردة دي اللي خدها حصتها كام من الخسارة؟ خمسة، فيبقى الباقي، يبقى يبقى لا عشرين، عشرين خدهم يوم حصة خمسة من الثمانين بتوع راس المال اللي باقيين، يبقى كأن باقي راس المال 75. ايش؟ العامل دلوقتي مع 60 راس مثلا 70 على اساس ان الولد هيديله تاني، المسترد منه حصه هو المفترض. لما قال هنا ايش المال، انا عارف ان دي كانت توقف معانا شويه بصراحه، مثاله المال 100 والعشر خسران 20 ثم استرد 20 فربع ال 20 حصه المسترد، ربع ال 20 وانا لما خدت 20 يقول ايش؟ عايز اطلع حصه المسترد منه، خساره 20 يبقى اربع عشرينات، يبقى حصته خمسه. قال ويعود راس المال الى 75. هو راس المال بعد ما، او عايز يقول له ايه؟ انت خدت 80 خسرنا 20، خدت منهم 20 لكن راس المال اصبح 75. هو لو ربح بعد ذلك وبلغ 80 مثلا، الملك مش هياخد الكل ده نظريا على فكره اللي احنا عملناها. لو ربح، لو انت بتقول 60 مع الراجل، هو ليه بيحسب الكلام ده؟ عشان لو رجع ربح وخد 20 فاصبح راس المال دلوقتي هو تاني. طب هو المفروض يبقى 80 مع الراجل، خد منهم 20. طيب لكن لسه راس المال المفروض يبقى كام؟ كان المفروض يبقى 80 حتى لو خد. هنقول له لا، ما هو لما خد 20 يبقى هما ال 20 اللي خدهم دولت نسبتهم في الخساره المسترده 5، فلازم اقلل ال 5 من ال 80 يبقى اصبح بلام هو رد 75 دوت راس مال. لو هو المفروض هيرد له تاني بعد كده. لو اشتغلت بال 75 دولت وبلغوا حتى 80 هو مش هياخد تاني حاجه صاحب راس المال، لان الخساره جبرته ربح. انا عارف مش جايه، جت في الاخر اصلا. طب اعمل فيها ايه؟ مش عارف. المفروض الاصل 100 ولما خسروا بقى 80، يعني لو حصل هم ربحوا بعد ذلك المفروض المالك ليه 80، انما لما هو خد منهم 20 فبقى الاصل مش 80 بقى 75 عشان الربع بتاع حصه المسترد. طب انا اقول لك شيء، خلينا ناخدها بغير اللي هو كتبها. مش راس المال كان 100؟ طيب والخساره 20، يعني لو قلنا ال ال ال بتقول ايه؟ هو انا كنت شفت قال حاجه اه قريب، هو احنا كنا رغم ان هم خسروا ال 20 الاولى الاولانيه يبقى راس المال كده 80. رغم ان خسر ايش؟ لما هو انا قال يعني الفكره الايه؟ اللي هو هم خسروا 20 يبقى 80. صح الايمان لما رجع له، لما رجع له ال 20، لما هو استرد 20 نرجع راس المجهود يبقى يعني الخساره دي هتتجبر لحد 80 وناخد النسبه يبقى هتتجبر ل 75، ما تتجبرش لحد 80 يعني هم 100 خسرنا 20 هنقول لسه هو ما خدش حاجه، هو دلوقتي خسر 20 فلازم يعني لازم لو حسب ربح هنرجع ال 20 عشان ما تكتر. صح؟ احنا بقى عشان واخد من 80 دول المفروض يبقوا 100 وهي 80 قام واخد منها 20. طيب يبقى كده كام؟ يبقى 60 مع ال 20 لازم تتعوض، بس ال 60 دي مع ال 20 لازم تتعوض، مش هنعوضها بقى 60 و20 هتبقى 60 موجوده، بس ال 20 دي مش هتتعوض بقى 20 هتتعوض 15 عشان في النسبه اللي حضرتك قلتها هتشيلها منها من 5. لا لا لا مش كده؟ افهمني بس، هو الربع من ال 80 كام؟ 20 صح؟ طيب وربع من اصل المال كام؟ هي الخمسه الفرق دي الخسران. هو عايز يقول لك ان الخمسه دي، لا اسمعني بس، ان هو ربع راس المال الاصلي كان المفروض يبقى ايه؟ 25 صحيح؟ وربع بعد الخساره 20 تمام؟ فهو الان عندك خساره 5 خد ال 20 خلاص صح؟ اتبقى المفترض المفروض كان خد الربع من 125 يبقى كام؟ يعني هو ربع ال 80 20 اللي موجودين حقيقه صح؟ اللي هو راس المال، لكن الربع ال اصل المال الاصلي كان المفروض 25 فيبقى المفروض ان الباقي يبقى 75، يبقى الباقي يبقى 75، المفروض ان الباقي 75 اللي موجود كراس مال. نعم. واخذ الربع، والربع الاصل كان الربع الاصل 25. هو اخذ الربع بعد راس المال. هو اخذ الربع ده، عايزين نحسبه له من راس المال اللي ما فيش ربح. الربع اللي خده من راس المال، بس هو خده بعد الخساره. ما حدث الخسارة، فلما هتيجي تحسبه على الأصل هيبقى الباقي مش هو خد الربع بعد الخسارة، طب الربع في الأصل كان يبقى 75 اللي باقي، يعني هو خد الربع بعد الخسارة 20، ربع من الأصل يبقى 75 بعد الخصم يبقى 75، يبقى المفروض المتبقي كرأس مال 75. هو ليه بيقول الكلام ده؟ عشان هو دلوقتي لو ربح لازم، لا لو ربح 5 ل 80 جبرت الخساره ما ياخدوش من راس المال. زي ما هو قال هنا، فلا يلزم جبر حصه المسترد لو ربح بعد ذلك. يعني لو طلع ل 80 يبقى الخساره جبرت بالربح، برجعنا للاصل. طب مش كده لو ما جابتش نبقى ناخدها في اول الجلسه اللي جايه تاني، عشان هي في اخر الجلسه دلوقتي، يعني حاسس ان هي ما وانا انتبهت مش قوي. طب الحمد لله اللي جابها خلاص يحتفظ بيها لنفسه، بس انتهي من اخر جملتين عشان ايه؟ يعني قال ويصدق العامل بيمينه في قولي لم اربح او لم اربح الا كذا، يبقى قلنا ان العمل بالاصل، الاصل ان هو مصدق. نعم، لو قال لم اربح او لم اربح الا كذا، أو اشتريت هذا للقراض. طبعا احنا قلنا انه ممكن في الشراء ممكن يشتري للقراض وممكن يشتري بنيته لنفسه، فلو قال ان اشتريت هذا للقراض يصدق ذلك. أو لي، لا اشتريت السيارة دي لي مش للقراض، فيصدق بذلك أيضا. لا لو في نزاع ويصدق بيمين. نعم. أو ايش؟ ده في الأول صح؟ أو لم تنهني عن شراء كذا، قال يقول له انت ما نهيتنيش عن شراء العربيات الفيت مثلا او السيارات. ليش؟ لان الاصل عدم النهي. وفي قدر راس المال ايضا، لان الاصل عدم رفع زياده المال. ودعوى التلف ايضا سيصدق في دعوى التلف كالمودع، لو عنده صاحب المودع عنده وديعه ايضا. وكان دعوى الرد بالأصح كذلك أيضا يصدق بذلك كله، لأنه رد المال، أنه رد المال، فكان مودع، فلو ادعى أن رد المال للمالك يقبل بذلك، لكن طبعا هذه تحتاج حقيقة لتوفيق. ولو اختلف في المشروط له، يعني قال له أنا أنت شرطت لي النصف، ويقول له لا أنا شرطت لك الثلث من الربح، يتحالف، قال تحالف، كأنه اختلاف المتبايعين في الثمن، لأن هنا الاختلاف في عوض العقد، فيتحالف. لو أنت حالفه، قال وله أجرة المثل مقابل العمل، لما يصلوا إلى فصل في المسألة له أجرة المثل مقابل العمل، حتى لو زادت الأجرة عن الربح اللي بيدعيه، لو أجر يعني لو هو هبك اللي عايز النصف والأجرة دي طلعت إنها أكثر، له أجرة المثل حتى لو زادت الأجرة على ما يديه العامل. لكن قيل لو زادت لا يجب، لكن الصحيح لا، حتى لو زادت خلاص، لو رجعنا أجرة المثل تكون ذلك أيضا. طب لو اختلفوا في أصل القراض، خلاص ختمنا، بس يعني لو المالك قال دفعت لك لتشتري لي بالوكالة، فالقابض قال له بل قرضتني، صدق المالك، لو بس يحلف يأخذ المال وربحه ولا شيء للآخر كمان، لأنه من لا شيء للآخر عنده. طب لو دفع إليه 1000 والألف دي تلفت، دلوا 100,000 وراحت أو 1000، فقال له دفعت إليك قرضا قراضا أو قرضا، قالوا لا آسف، قالوا دفعتها لك قرضا، قال بل دفعتها لي قراضا، يعني الملك بيقول قرض والعامل بيقول قراض، طبعا الفارق عشان الضمان بذلك أيضا. فقالوا لو العامل عنده بينة يقدم طبعا، لانه وحتى بعضهم قال ابن الصلاح قال ان لم يقدم العامل بينه يصدق بحلفه. ليش؟ قالوا اتفقا على جواز التصرف واختلفا على الضمان. الاثنين اتفقوا ان هو ممكن يتصرف، ده قال له ان ديك قرض يعني يتصرف في المال، وقال له قراض يعني يتصرف في المال، فاتفق على جواز التصرف واختلف في عدم الضمان، والاصل عدم الضمان، فلذلك رجحوا قول العامل في ذلك في هذه المسألة. لا، الأصل عدم الضمان، إلا تلزمني إحنا ضمننا بذلك أيضا. طيب ما رجعناش إيش؟ الكلام للملك، يعني هم اختلفوا في القرض أو القرار، يعني هو انت برضه الاصل براءه الذمه، ايش لا يحل مال عطيب خاطر، هو اتفقوا ان هو خد مال، بس هو عطيب خاطر هو بيدوله كان الدوله عشان هو يبقى قرض بس، ما هو مين قال لك بقى مختلفه فين طيب خاطر هنا، يعني انت اصلت اصل، لا هو ما خدش ماله من غير طيب خاطر، هو بيقول ده تديها لي عشان اقارض. على فكره ده بيحدث كتير، بعض الناس اتكلمنا في معامله بتقول انا اديت له المال، كان طالب فلوس ومزنوق مش عارف يشتري ايه، فقلت له طب انا هديك الفلوس، والراجل خد الفلوس ولا اتفقوا على شيء، ويرجع التاني يقول والله انا خدته وافتكرت ان هما داخل معايا في المشروع وخسرنا، والتاني يقول له لا انا ما مش داخل اديك مشروعي، انا بديك الفلوس، انت احتجت الفلوس فبديك الفلوس، فده بيقول له قرض، والتاني يقول له مشاركه. بتحدث بعدم الدقه والتوضيح في المعامله، اقارب او شيء، زوج او زوجه مع بعض، او اخ مع اخته، او حتى الاب مع اولاده هو بيحتاج فبيدوا، وهذا بيحدث. لا، هو الاول يقول هي قرض ولا مشاركه ولا ايش، فبتحدث، فالمساله بتحدث ازاي، لكن الاصل طبعا ان ان ان انه إن هترجع بعدم، لا فيش اولى من الالزام، يعني ليش هتلزم العامل بشيء، ما ممكن تكون كانت قرض فعلا، وممكن تكون كانت قراض، خاصه لو بيتاجر، لكن هي على حسب. طيب انتهينا من القراض، لعلنا ان شاء الله ان لو راجع المساله دي وانتم تذاكروها، ما ظبطتش بتاعه الخسران نعيدها الاسبوع القادم يعني.